ما له علاقة. قد يكون الإنسان قائم بالأعمال، عم يدير شركات، عم يبعث تجارات، عم يقعد بدكانته وقلبه متوكل على الله بكل شيء، واثق بانه ما بيصير الا يدعي الله بقدره، بس انا عم بعمل بالسماء. فاذا ما في تنافي. وقد يكون هناك بعض الناس انقطع عن الاعمال وقعد بالمسجد للصلاه والعباده لطلب العلم، وقلبه مرتبط بالعباده انه ليك هذا عم يعطيني، هذا عمل لي راتب، هذا كذا. فاذا انت مالك متوكل على الله. بيحكوا حكاية حلوة، قال واحد بيطلع على الحج متوكل على الله من غير زاد، من غير زاد أبدا، ولا درهم ولا دينار ولا كذا، يمشي مشي تمام ومتوكل. شو قال له رجل من كبار القوم يلي بيعرفون هاي الشغلة، مو بالمصاحف، وظيفة القوم وعلوم القوم محاسبة النفس وهي دقيقة وإن كان يعرف. اللهم طهر نفوسنا يا رب وقلوبنا. حاصل قال له إمتى عم تطلع من بلدك؟ قال له وقت بيطلعوا القوم، وقت بيمشي الحج بمشي أنا معهم لحالي. قال له إيه كذاب، مالك متوفي؟ ليش عم تطلع قبلهم؟ ليش عم تطلع بعدهم؟ زامنت سيرك مع سيره، كان حطوا الأكل زاد عنده شيء تصدق عليك، أو كان بعض منهم كريم أو كذا. امشي وحدك في الصحراء أكون معك حدا، ما لك واثق بالله؟ بخلافه على طريقة الجمهور، وهو أن التوكل لا ينافي الكسب، فقد يكون متوكلا وهو يكتسب، لأن حقيقة التوكل على هذه الطريقة الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه واعتقاد أن الأمر منه وإليه ولو مع مباشرة الأسباب. فتح الدكان ما أجوا البنات اشتروا منه، أو أجوا وخصي جاب بضاعة وباعها وما كان حدا يشتري منه بأرباح، اضطر يبيع بخسارة. شو عمل الكسب؟ كسب ما بيعمل شيء. جزاك والله يا رب. الله. ولو مع مباشرة الأسباب كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ومثل ما قلت لكم في بعض الناس ظاهرا متوكل، لكن في الحقيقة لا، عم يعتمد على الناس، بده يكون من جوا أبدا واثق أنا بأن المقصود سيأتيني لو هربت منه. بيحكوا حكاية كمان حلوة كثير، يقولوا في وزير أرسله ملك الملك بمهمة، فراح هذا بأثناء سيره في المهمة لقى عصفور عم ينزل يلتقط هيك قطع من نجيف الحيوان، يقطع منها قطع لحم صغيرة يطلع على الشجرة، حجة إنه هذا العصفور بياكل قمح وبياكل حب ما بياكل لحم، ليش هيك؟ وراح يطالع الأفراق وتعميره، راح يطلع نار أو شجرة أو أرض على المكان اللي موجود فيه، وجد إنه عم يحط العصفور القطع اللحمات يتم ثعبان أعمق، فقال تحت المو عم يسقط صفى ليه. قال اذا كان ايش حتى اشتغل وعلى حالي وزيد واستنى راتبي باخر الشهر، ويمكن تصير مظالم على يدي، والله ما بعد يدي تابع المهمة كلها. فراح ودخل مسجد واعتكف في المسجد، سأل عن الملك وين هذا، راح ما عاد اجا وين بطل وين كذا. بعد وراه بالظاهر بعد تفتيش قال له ايه لك هذا الزهيدة صار بتفضل ابن غياب في المسجد صار كذا. طيب تعالوا جيبوا لنا المفتاح الملك كمان عادل ما عنده ظهر.